يجيبوا قصة مثلا أو مسرحية أو أي شيء من هذه الأشياء، امرأة مضطهدة ومظلومة والزوج قاسي ويضربها يفعل كذا وكذا، وعند الحوار يقول الشرع كذا وإحنا الشرع أباح هذا، واضح، ويسخرون من بيت الطاعة ويسخرون من كذا وكذا، يعني إيه الهدف؟ هو الطعن في الإسلامي نفسه. ف يعني يعني هو ثم يطعنون فينا في الإسلام وفي المتطرفين بأن نظرة المسلمين للمرأة أنها نظرة أنها سلعة من عصر الحريم، وأن نظرتهم للمرأة نظرة حيوانية ودونية وكذا. من الذي يهين المرأة؟ من الذي يستعمل المرأة كسلعة في الإعلانات؟ وهذه الإهانة الشديدة، إطارات سيارات ما علاقتها بامرأة متبرجة؟ واضح. فمن الذي ينظر المرأة نظرة دونية، ومن الذي يحتقرها، ومن الذي يتعامل معها كسلعة؟ من الإسلام الذي صانها واحترمها وكرمها؟ أم هؤلاء الذين يهينونها هذه الإهانات البليغة؟ جاء في بعض كما أشرنا أيضا موضوع الطلاق بالذات، طعن في أحكام الشريعة الإسلامية في الطلاق من خلال يعني يبينوا أن الرجل المسلم رجل سفيه يطلق كلمة الطلاق يعني جزافا بلا مبالاة ولا يعرف المسؤولية، فكلمة واحدة تمزق الأسرة وتطوح جدرانها. فيركزون على الأخطاء الفردية، يوجد أناس قساة وأناس جهلة وأناس يسيئون استعمال يعني شريعة الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هو أن تتزعزع ثقة الناس في تشريعات كتاب الله عز وجل. جاء في بعض الصحف: إلى متى يظل سكوتنا على الاستهتار بالدين والعبادات من خلال أجهزة الإعلام؟ لقد فوجئنا في أحد الأسابيع الماضية بأحد الممثلين في فيلم عربي يمسك في يده سبحة ويلفها بيده كأنها ميدالية، ثم يبتسم ساخرا ويعود للتسبيح عليها، ويسخر من الحجاج ويتهمهم بالتستر تحت لقب حاج لممارسة أعمال ضد الشرع هو يقول والقانون. في مشهد راقص هابط ساقط يردد أحد هؤلاء الفستاق عبارة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أي استخفاف وأي استهزاء أكثر من هذا؟ في بعض المشاهد والمتكلمة مديرة الرقابة على الفنون فيما مضى، مديرة الرقابة على الفنون بتقول في ماشي بعض المشاهد تحريف الآيات، وهي زعلانة بتقول ان في بعض المشاهد تحريف الآيات القرآنية، فبدلا من اذا بليتم فاتتروا قال واذا استترتم فابتلوا. يعني هي مسكينة بتحسب ان دي آية قرآنية وزعلانة ان الممثل عكس الآية القرآنية في زعمها، في آية تظن مسكينة ان القرآن في آية بتقول اذا بليتم فاستتروا ولا حول ولا قوة الا بالله، حتى ما فيش حديث بهذا اللفظ، المعنى صحيح لكن حتى ما في حديث بهذا اللفظ، فيزعلانة وبتغضب. ودي بقى تمسك مديرة الرقابة كانت فيما مضى تقول ان في تحريف للآيات القرآنية والنماذج التحريف بدلا من قوله يعني من قوله تعالى على حد زعمها اذا بليتم فاستتروا قال الممثل واذا استترتم فابتلوا. وقال ايضا زعلان الممثل برضو قال كلمة تانية: الخمر مفتاح الفرج، يعني بدل آية تانية بتقول الصبر مفتاح الفرج، الله المستعان على هذه الأمية الدينية زعلانة ان حرف الآية القرآنية اللي بتقول الصبر مفتاح الفرج وخلاها تهكما وسخرية: الخمر مفتاح الفرج. والبطل يصلي في منزله ويفسق خارجه، في مشهد وانا اظن هذا مشهد فيما سمعت تقريبا كأنه التمثيلية لنجيب محفوظ يعني احد رواياته مثلت فيلم او شيء من هذا، يصور المشهد طبيبا ينتحش لأنه فقد طريقه إلى السعادة برغم ذهابه إلى المسجد فلم يجد بغيته فيه، جرب كل شيء في الآخر قال طب أروح المسجد يمكن ينفع، فراح المسجد فبيصوروه إن هو بيهز رأسه بنظر على الآيات مكتوبة على الجدران والعبارات المنقوشة على الجدران، فعمل برأسه كذا يعني إن برضو القرآن مفيش حل نزل مشاكله، فذهب بعد ذلك انتحر لأن شاف ما رأى أن في القرآن سبيلا إلى السعادة والعياذ بالله. كذب طبعا كله تمثيل وكله تأليف من يعني مخيلتهم، لكن الشاهد أنه هل ينكر علينا بعد ذلك أحد حينما نقول إنه منبر الدعاء إلى جهنم؟ كل من أراد أن يدعو إلى جهنم فإنه يعتلي هذا المنبر كي يكتسب المزيد من الضحايا، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم انظر الوصف الدقيق، يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا عرب أمثالنا ويتكلمون بألسنتنا. أين دجال العصر. فهناك اوجه شبه بين الدجال الاعور الكذاب الذي اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دجال العصر، فانه يجوب الارض. الدجال بيقطع الارض كلها في سرعة عجيبة، نفس الشيء الدجال التلفزيوني يعني يجوب كل بيوت في كل اقطار الارض في لحظة واحدة، يجوب الارض وينفذ الى داخل البيوت في طرفة عين، ويتناجى من خلاله اهل الفسق من كل اقطارها بالاثم والعدوان. انه الجهاد الكذاب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الافاق. ومن خلال هيمنة التلفاز على العقل الواعي يصدق الناس كل ما يرونه، يكذب الكذبة تحمل الى يعني الافاق. هناك رجل يدعى دكتور ماركوس ويبلين، واحد ممثل يعني كان يظهر على الشاشة على انه طبيب، تلقى ما يزيد على 250 الف رسالة، يعني ربع مليون رسالة يطلب منه فيها اصحابها معونته واستشارته الطبية، لان المشاهدين صدقوا انه طبيب معالج. فالناس السذج هؤلاء عامة الناس تتصور ان اللي بيراه هذا حقيقة مش ايه مش تمثيل، بيندمجوا بيحصل عملية توحد مع ما يرونه، حتى انه ما يتصور هذا تمثيل. وبعتين للممثل ربع مليون رسالة بيستشاروه استشارات طبية لانهم صدقوا انه طبيب كما رأوه على هذه الشاشة. فهذا الجهاز الذي يزيف الواقع ويختلق الخرافات ويدفعنا دفعا الى تصديقها يتمرد على الحقيقة ويهزأ بالعقل، يضفي على المخلوقين صفات مختلقة ويضخمها. فالانسان بفضل الدجال الجديد او الدجال العصر، الانسان يطير في الهواء ويمشي على الماء ويتمتع بقوى خارقة. ان هذا كله يصيب المشاهدين وخاصة الاطفال الذين لا يملكون القدرة على التمييز بين ما هو حقيقة وبين ما هو خيال، يصيبهم بالذهول والانبهار والاحباط لانهم لا يستطيعون محاكاة ما يرون، ويغرس في نفوسهم الخيال الوهمي الذي يستغرقهم ويستهويهم ويمتزج بعقولهم وامزيتهم ويصير جزءا من شخصياتهم. انه يزين لنا الدنيا ويدعونا الى عبادتها ويصورها لنا على انها جنة، لكن ما اشبه الجنة جنة امريكا وجنة اوروبا وجنة الفواحش وجنة الفساد التي يصورها لنا الدجال العصري بجنة المسيح الدجال، من دخلها وجدها نارا تلظى. من دجله انه يزور الحقائق، يزور التاريخ الاسلامي، يشوه رموزه، يهدم اعمدته، ولا يستثني من ذلك الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان. حتى غدا مجرد ذكر شخص مثل هارون الرشيد مدعاة إلى تخيل صور الجواري والخمور والمعازف وتعمد طمس حقيقة هارون الرشيد، كيف أنه كان رجلا صالحا، خليفة عادلا، مجاهدا، كان يحج سنة ويغزو سنة، ما تكلموا عن علم هارون الرشيد ولا عن عبادته ولا عن جهاده، والذي بلغ يعني عزه ومناعته وقوة المسلمين في زمنه إلى حد أنه يعني حينما رأى سحابة تمر فوق في السماء فوقه قال لها أمطري أو لا تمطري فسيأتيني خراج الزرع الذي ينشأ عنك. واضح لماذا الاتساع رقعة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت الذي غدر به نقفور ملك الروم، فكتب إليه من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم وصلني كتابك يا ابن الكاثرة، والجواب ما ترى لا ما تسمع. وجرد الجيوش الجرارة والتي مشت في الثلج حتى يعني أدبت هذا الخبيث الكافر. أيضا يعني يحرص التلفزيون على إبراز المتدينين وشخصيات السلف على أنهم لم يكونوا يعرفون البسمة وطلاقة الوجه، وأن دائما هؤلاء الناس صارمين وقساة ويتكلمون بلغة يعني غريبة، ويتجنب تماما أن يبرز رموز الإسلام الحقيقيين في صورة القدوة والمثل الأعلى حتى يحذو الشباب حذوهم. لكن دائما اللي يجي بالصورة هم الإيه

يعني عند الله سبحانه له عند الله عز وجل ما يستحقه هو وكل من يرضى بفعلته. اي نعم. ايضا من مظاهر او من مسالك هذا الدجال انه يعني يشجع مجالات اللهو والانصراف عن ذكر الله سبحانه وتعالى بمجالات المرأة والكرة والسياحة ونوادي الرقص والمسرح والسينما والدعوة الى تنشئة اجيال معجبة بل غارقة في هذه التيارات واقامة المسابقات لملكات الجمال والافاضة في الحديث عن الراقصات والممثلات وسائر اهل الفن واعطاء ما يسمى بالفن شيئا وافرا من القداسة والتكريم والاحترام والدفاع عن اهل الفن باعتبارهم طوائع النهضة وركائز المجتمع الراقي. كان الرئيس الفنان المسمى بالرئيس المؤمن كان احد الممثلين يعني يلقبونه بوحش الشاشة كان يتكلم في يوم عيد الفنان اللي هو اقام الرئيس الفنان هذا فكان اقام لهم عيد سموه عيد الفن او عيد الفنان او يوم الفنان فكان بيتكلم على ذكرياتهم في المهد في العهد البائد. هذا الرجل يقول يعني في بيان الظلم والقهر والسوء الفهم الذي كان المجتمع عليه من قبل يقول تتصوروا ان انا فيما مضى كان الواحد مننا كان يسمو الفنان المشخصاتي مشخصاتي عن الذي يتخمس شخصيات الاخرين ويقول وكان الواحد منا اذا حضر في المحاكم محاكم الوضعية يعني عادي للشهادة يقدح ويطعن في شهادته لانه يشتغل فنان او يشتغل مشخصاتي فشهادة المشخصاتي لم تكن تقبل يعني في المحاكم وها نحن الآن صرنا يعني نحتفل بعيد الفن إلى آخره فالله المستعان. فالكلام كله الإشادة والتحدث مع هؤلاء ونشر صورهم وأحاديثهم لا على أنهم وسيلة من وسائل التسلية وإزجاء الفراغ مش فقط أنهم ناس مسلين لكن باعتبارهم المثل الأعلى الذي يحتذى ويقتدى به إلى درجة أن تسأل مثلا بعض الفتيات وفتيات صغيرات أملك تطلع إيه في الأملك في حاجة تطلع إيه تقول أطلع أنها تخرج يعني راقصة أو ممثلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت بنت من بنات المسلمين تتمنى أنها تكون مثل هذه النجمة. أي نعم. ايضا من يعني من اسمائه غاسل المخ غاسل المخ. فالمتامل الواعي لما يدور على الشاشه الصغيره الاثره يدرك بلا ريب ان البرامج جميعها منذ الافتتاح وحتى الختام تعمل جاهده متعاضده على اهداف تبدو فرعيه ولكنها ترى عند تحليلها ملتقيه عند هدف رئيسي واحد. ثم لو أراد مخطط البرامج المشرفون عليها أن تنتشر بين الناس عادة من العادات أو تتأصل فيهم فكرة من الأفكار في أعلى الدرجات أو أسلوب في الكلام والزينة في أدناها لوجدنا أن البرامج تلاحمت في جهد مشترك للوصول إلى الغاية المحددة سيئة كانت أو حسنة ودسا للسم في الدسم. فغسيل المخ الذي يمارسه التلفاز بصورة يعني جماعية لما له من قدرة على الإقناع لأن المعلومات يصاحبها أسلوب منمق وصورة جذابة وطريقة عرض شيقة وإن كان هذا سلاحا ذو حدين لكن بلا شك يحصل كثير من غسيل المخ من خلال تمرير كثير من المنكرات فترى الاختلاط شائعا في كل برامجه بلا استثناء والحجاب الشرعي غائب عن العورات في كل فقراته بلا استثناء والمعازف والموسيقى تنبعث منه منذ بداية الإرسال إلى نهايته وصارت هذه أشياء لدرجة تستغرب ليه بتتكلموا على التلفزيون هكذا في إيه التلفزيون لأن أصبحت الحاجات فيه تطبيع مع الفساد وتطبيع مع المعاصي وحتى بعض الملتزمين يقول طب أنا نشرة أخبار هي نشرة أخبار ليس فيها موسيقى ليس فيها امرأة متبرجة لا تتصادم احيانا مواعيد الصلاة وهكذا فاصبحت حصل عمليات التطبيع والتعايش السلمي مع المنكرات فعادي جدا المرأة متبرجة هذه مش مشكلة عادي جدا ان يكون هناك موسيقى وغير ذلك. اي نعم.